من يقع فيه، وذلك لظهور بطلانه وضلاله، ألا وهو اعتقاد بأن مع الله عز وجل ربا خالقا سواه. هذا هو شرك الربوبية، وهذا النوع كما قلت لكم قل من يقع فيه. ومن العجائب التي لا ينقض العجب فيها أن لا يزال كثير من المسلمين خاصتهم فضلا عن عامتهم لا يزالون يعتقدون أن العرب المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد إنما كانوا يشركون شرك الربوبية. هذا هو موضع العجب، لا يزال كثيرون من الخاصة فضلا عن العامة يعتقدون بأن المشركين في الجاهلية كان شركهم من النوع الأول هذا، وهو شرك الربوبية. هذا خطأ، بل هذا جهل بنصوص الكتاب والسنة. فنصوص الكتاب كثيرة التي تصرح لأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الله، يتوجهون بما كان عندهم من عبادة، سواء كانت عبادة توارثوها نبي إبراهيم أو ابتدعها لهم كبار كهنوتهم. فهذه العبادات كانوا يتوجهون بها إلى الله، فهم يؤمنون بأن الله واحد في ذاته، لا رب معه يخلق كخلقه أو يرزق كرزقه. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. آيات كثيرة، والسنة أيضا تؤكد هذا المعنى القرآني، وقد جاء في صحيح مسلم أن طائفهم كان إذا طاف بالبيت وطوافهم هذا من تلك العبادات التي ورثوها خلفا عن سلف عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي التوحيد، ورثوا عنه الطواف، ولكنهم أدخلوا فيه كثيرا من البدع والضلالات، ومنها أنهم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. فهذا اعتراف منهم بأن الله عز وجل لا رب معه، لأنهم في الوقت الذي كانوا يتخذون لله شركاء وأندادا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء والأنداد هم مملوكون لله عز وجل، كنفس هؤلاء المشركين الذين يعترفون بعبوديتهم لله عز وجل. فإذا الشرك الأول الذي يجب أن يحذره كل مسلم هو هذا الشرك، شرك الربوبية، الذي كان حتى عباد الأصنام حتى المشركين الأولين كانوا لم يقعوا فيه، لأن باعتقاد أن الله واحد في ذاته في تفرده بربوبية، هذه قضية فطرية لم يتسرب الشك فيها إلا إلى بعض الناس الذين أهواهم الشيطان كالمجوس الذين اتخذوا ربين، ربا يخلق الخير وربا يخلق الشر. أما العرب فما كانوا يعتقدون إلا بتوحيد الربوبية. فإذا توحيد الربوبية الذي كان يوحده المشركون ليس هناك خطر كبير على جماهير الناس فضلا على جماهير المسلمين أن يقعوا فيه شرك الربوبية، ولكن الحق والحق أقول بسبب ما دخلت في المسلمين من تأويلات أصبح بعض أو كثير من المسلمين يقعون في شرك الربوبية وهم لا يشعرون ذلك لأنهم زين لهم سوء عملهم من بعض مؤولي أعمالهم. فهؤلاء الذين يأتون إلى الموتى والصالحين ينادونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء إن سألتهم هل يسمعونكم أو يضرون؟ أما المشركون الأولون فما كانوا ليقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون. المشركون الأولون ما كانوا يقولون يسمعون أو يضرون. أما بعض متأولة المشايخ اليوم فهم يؤولون أعمال الجهال بأن هؤلاء الأولياء والصالحين يسمعون، ويبنون على ذلك النتيجة الخطيرة جدا، وهي أنهم ما دام أنهم يسمعون فهم يتوسطون بين المستغيث به من دون الله عز وجل وبين ربه تبارك وتعالى. يعتقدون بأن الصالح أو الولي فضلا عن النبي إذا خرجت روحه من جسده ودفن في قبره انطلقت روحه وأصبح له من القوى والقدرات ما لم تكن له في حال في حياته. بمثل هذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان يؤولون صغات هؤلاء بالموتى والصالحين من عباد الله عز وجل. لذلك الأمر خطير جدا في واقعنا اليوم، حيث وقع الإشراك في الربوبية فضلا عما دون ذلك مما سنشرحه ونبينه. ثم الخطر الأكبر أن برر هذا الإشراك باسم توسل باسم شفاعة كما قال الأولون، بل قالوا كما قال الأولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لذلك يجب أن نحذر أن يتورط أحدنا، أي مما نحن معشر المسلمين من الأقربين أو الأبعدين عنا، فالإسلام هو حقوق بعض الناس على بعض، وهو النصيحة أن لا يقع أحدنا في شيء من هذا الشرك، لأنه إذا كان الشرك أكبر الكبائر، وإذا كان الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات، فشرك الربوبية من بين هذه الأنواع الثلاثة هو أكبر الشرك في الدنيا. لذلك يجب أن نحذر وأن نخلص توحيد الربوبية لله عز وجل، فنقول ولا نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فعلا وحقيقة إلا الله عز وجل. وليس معنى هذا أنه ننكر الأسباب التي شرعها الله عز وجل مما جعلها نافعة أو ضرة، هذا ليس من الشرك بشيء، ولكن هذا إثبات الأسباب التي جعلها الله عز وجل، إما أسبابا كونية أو طبيعية وإما أسبابا شرعية. ولكن من الشرك الأكبر في الربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو السبب النافع أو ضار من ذلك منادى الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا قيل لهم إذن لماذا ينادونه من دون الله عز وجل، أجابوه بأنهم يسمعون. وإذا قالوا يسمعون إذن ينتفع هذا المتوسل أو المنادي بهذا الذي يسمع، ينتفع بمناداته من دون الله عز وجل. وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه. ولذلك لما جاوبت بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات،

وما أدري تمام الخرافة، وناديه واطلب الحاجة التي تريدها تفضى لك مثل هذه الأشياء، وهي مكتوبة في بطون الكتب، دخلت في سويداء قلوبهم كما يقال، وأخذت مكانها واستقر فيهم، فأصبحوا حينما ينادونه من دون الله لا يعتقدون أنهم ينادون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، مهما قالوا لنا إنه لا يضر ولا ينفع، لو كانوا كذلك ما نادوه من دون الله عز وجل للمثل الذي ضربناه آنفا في الجدار. مع ذلك قلت لذلك الشيخ وأنا أظن أني سأقيمه حجرا، قلت إذا كان هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الذين ينادونه من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون كما هو حقيقة الأمر الواقع، ترى هل من الجاهل يا فضل الشيخ أن يقول المستغيث بهؤلاء الموتى يا فلان يا عبد القادر يا من لا يضر ولا ينفع أغثني، أيجوز هذا؟ قال يجوز. هذا مما يحار الإنسان كيف يجادل هؤلاء الناس، إذا كان تعتقد لا يضر ولا ينفع فكيف تستغيث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان لم ينفعه شهادة لا إله إلا الله مطلقا. إذن النوع الأول من الشرك الذي أمر الرسول عليه السلام باجتنابه أول ما أمرنا في هذا الحديث الصحيح هو شرك الربوبية، وأنا قلت بأن هذا خطر أقل لأن أكثر الأمم لا تقع فيه إلا من شاء الله، ولكن الشرك الثاني والثالث هو الذي يجب أن يأخذ كل مسلم حذره منه، لأن أكثر الناس لا يعلمون التفاصيل الآتية. الشرك الثاني بعد الشرك الأول شرك الربوبية إنما هو شرك الألوهية، ويعبر تارة عنه بشرك العبادة. فشرك العبادة أو شرك الألوهية هو أن تعتقد مع كونك تعتقد بأن الله لا شريك له في ذاته، مع ذلك فأنت تعبد غيره بأي عبادة من العبادات التي تعبد الله بها الناس. فأي مسلم يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أن لا رب ولا خالق مع الله، ولكن هو في الوقت نفسه يعبد غير الله أي عبادة كان، فقد وقع في شرك الألوهية في الشرك الثاني، وهذا ينافي التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص لا يكون خالصا إلا إذا تنزه صاحبه من هذه الشركيات الثلاث، شرك الربوبية وشرك الألوهية أو العبودية والشرك الثالث شرك الصفات. ولكن لا أرى من المناسب الآن الانتقال إلى شرح شرك الصفات قبل بسط القول بعض الشيء في الشرك الثاني ألا وهو شرك العبادة أو شرك الألوهية. شرك الألوهية هو المقصود نفيه عن غير الله عز وجل في كلمة الإخلاص، في الكلمة الطيبة المباركة كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها كما يتوهم كثير من الخاصة فضلا عن العامة، ليس معنى لا إله أي لا رب، هذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وإنما المعنى لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرضين. والفرق بين التفسير الأول الباطل والتفسير الآخر الصحيح هو هذا الفرق بين السماء والأرض. لأنه من قال لا رب إلا الله لم ينجو من الشرك بنوعيه الثانيين. لذلك المشركون كانوا يعتقدون بأنه لا رب إلا الله بصريح الآية السابقة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آية أخرى. إذن هم يعتقدون بأن رب السماوات إنما هو الله عز وجل. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله، هؤلاء أنفسهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. هذا نص القرآن الكريم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقولون لا إله إلا الله. لماذا لا يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا رب إلا الله؟ ذلك لأنه مما يوصفنا اليوم أن المشركين بسبب سلقتهم العربية كانوا يفرقون بين قول القائل لا رب إلا الله وقول القائل لا إله إلا الله. أما نحن اليوم بسبب بعدنا عن اللغة العربية الأصيلة ومخالفتنا العجبة وتقرب العقائد الشركية إلى قلوبنا ونفوسنا أصبحنا لا نفرق بين لا رب وبين لا إله، بل وجدنا رسائل في العصر الحاضر تؤلف وتطبع باسم الإسلام وباسم شرح كلمة لا إله إلا الله، تفسر هذه الكلمة لا إله إلا رب فقط. إذن لا رب إلا الله لا ينجو بها المسلم من الشرك، وإنما ينجو إذا قال أولا لا إله إلا الله ومفسرا لها معتقدا بمعناها الصحيح، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا التفسير الصحيح هو الذي يعبر عن العقيدة الصحيحة في نفس قائلها وعن واقع الناس اليوم. فإن كثيرا من الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى، وما كان وضع المشركين في الجاهلية، كانوا في الوقت الذي يعتقدون لا رب إلا الله يتخذون آلهة مع الله أخرى. في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه العبادات التي وجهت إلى غير الله من الآلهة الباطلة هي التي ينفيها المسلم حينما يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق بالوجود إلى الله. فهو ينفي ويثبت، ينفي أن تصح العبادة لأحد إلا لله، فهو يقرر حقيقة واقعة أن هناك عبادات توجه إلى معبودات، وينفي أن تكون هذه العبادات موجهة إلى هذه الآلهة مشروعة بل هي باطلة، والعبادة الحقة هي التي توجه إلى الله وحده لا شريك له فيها أبدا. والعبادات كما تعلمون أنواعها كثيرة وكثيرة جدا، ويشملها ملاحظة معنى الإله. فالإله مشتق من أله يأله بمعنى خضع يخضع. فالله عز وجل حينما كلف عباده بعبادة إنما كان ذلك امتحانا منه تبارك وتعالى، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ابتلاهم بأن خضعهم بهذه العبادات، فمن خضع له فيها وتعبده وحده لم يشرك معه آلهة أخرى فهو الذي قام بحق لا إله إلا الله. فإذا كنا عرفنا أن مادة الإله مشتقة من ألا يهلو بمعنى خضع يخضع وعبد يعبد، فكل عبادة توجه بها الإنسان إلى غير الله عز وجل فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله، لا في المرتبة الأولى أي شرك ربوبية، وإنما في المرتبة الثانية وهي شرك العبادة. من هنا جاءت أحاديث كثيرة كما تعلمون

يجدون هذا الشأن ليس هكذا تبسطا وإنما تقربا إلى الله عز وجل، وليس هذا فقط، بل هم يتلون هذه الأبيات على ماء ليصفى المريض فيشفى ببركة ماذا؟ ببركة هذا الشرك الطريف في هذين البيتين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح والقلم؟ لقد شرح ذلك الرسول عليه السلام بقوله: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم هذا الشاعر يعلم ما في اللوح المحفوظ مما جرى به القلم، وليس هذا فقط، لأنه قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. من هذه تبعيضية، أي من بعض علومك علم اللوح والقلم. كيف يقول هذا مسلم وهو يقرأ تلك الآية، وهو ربما يقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ في القرآن، لكن قلت ربما يقرأ في صحيح البخاري، تحصصت وعمدا فعلت، لأننا مع الأسف منذ سنين طويلة قل من يقرأ في كتب السنة، فلا جرم كان ذلك سببا واضحا لابتعاد الناس عن الاستفادة بنور السنة. فقد جاء في السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تنشد، فقالت في جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله. اسمعوا رسول الله يسمع جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فينكر رسول الله السلام ذلك عليها بقوله: لا يعلم الغيب إلا الله. فليت شعري لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الشعر: ومن علومك علم اللوح والقلم، أليس كان يقول: لا يعلم الغيب إلا الله، يسبح بها عشرات المرات، يكررها تبرؤا من هذا الشرك، شرك الصفات. لا شك. فالتفت الرسول إلى الجارية وقال لها: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني قبل ذلك من النشيد من الشعر الذي لا إخلال فيه بتوحيد الصفات. أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غد فهذا شرك، لأنك نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفرد في المحشر يوم القيامة بمحض إرادته فيشفع لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا ينافي لإرادة الله عز وجل المطلقة، وينافي الآيات الصريحة التي تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يجوز إعطاء شيء من صفات الله عز وجل لبعض عباده المصطفين الأخيار، بل نقف عندما أعطاهم الله عز وجل من مناقب ومن خصائص لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وإنما كما قال تعالى: وكان بين ذلك قواما. توحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد العبودية أو الألوهية، وتوحيد الصفات. إذا عرفنا هذا، ويجب أن نعرف إذا كنا نريد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن هذا الخلود إنما يستحقه الكفار المشركون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إذا عرفنا هذا الشرح وهو يحتمل المزيد الكثير، عرفنا أهمية كلمة لا إله إلا الله، وعرفنا السر لأن الله عز وجل حرم بدن من قال لا إله إلا الله على النار. أليس تحريم النار على من قال لا إله إلا الله لمجرد كلمة يلقلق بها لسانه ولم يدخل معناه الحقيقي في قلبه ثم لم يتعبد الله به؟ لا، هذه في الحقيقة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن تبارك وتعالى. لذلك أول شيء يجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا هو أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا فعل ذلك كان ما بعده أسهل منه، وإن لم يحقق ذلك لم ينفعه أي شيء قدمه من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الحقيقة يا أخواننا يجب أن نحرص على هضمها واستيضاح بعض ما يخفى عليكم منها، وأن تدعو الناس إليها، وبذلك تحققون معنى هذه الشهادة التي نرددها في صلواتنا في تشهدنا وفي أذكارنا. بقي شيء آخر بعد أن عرفنا معنى الشرك الذي أشرت إلى أنه معنى لغوي، الشرك واضح أنه معنى جعل شريك لشيء آخر، هو هنا جعل شريك مع الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أن الشرك في كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يطلق ولا يراد المعنى اللغوي منه، وإنما يراد منه معنى الكفر تماما، يعني يقصد به أن من أشرك مع الله بأي مخالفة اعتقادية خالف في الإسلام فهو مشرك. مثلا، مثل واضح لأن الوقت الآن زرفنا، مثلا إنسان من هؤلاء الذين يسمونهم بأنهم يعبدون الله على دين الطبيعة، فهم يعتقدون بأن هذا الكون له خالق واحد لا شريك له، لكنهم أنكروا النبوة وأنكروا البعث والنشور. هؤلاء مشركون أم كفار؟ إذا لاحظنا معنى اللغوي هم كفار وليسوا مشركين، لأنهم لم يجعلوا شريكا مع الله، ولكنهم جعلوا شريكا مع الله عقولهم وأهواءهم حينما أنكروا الحقائق الشرعية التي بعث بها الله أنبياءه ورسله، من ذلك الكتب والرسل والصحف ونحو ذلك. بل أوضح من هذا، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم التوحيد بهذا المعنى الواضح البين، ولكن أنكر آية من القرآن قال هي ما دخلت في مخي وما هضمها قلبي، هذا كفر بلا شك، لكن هو مشرك أيضا. وهذا له تفصيل آخر لعلنا في الدرس الآتي إذا ذكرتموني به أشرح لكم، لأنه يدفع عنكم بعض الشبهات، لأن الآية السابقة تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض الناس إذا الكفر الله يغفره، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا كفر كفرا لا شرك فيه فيغفره، يدخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا علمتم أن الكفر شرك وأن الشرك كفر شرعا لا فرق بينهما، حينئذ حينما تتلون هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك، فسواء قلتم من حيث تفسيرها أن يشرك أو أن يكفر المعنى واحد.